بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي اشتمل على فضل الأذان، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وهذا الحديث يعتبر من الأحاديث التي تشتمل على فضيلة الأذان. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بإيراد هذا الحديث في أبواب الأذان، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء لا يرد، في هذه الجملة دليل على أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يتقبله الله سبحانه وتعالى ويجيب السائل فيه فيعطيه حاجته ومسألته، والقسم الثاني ما أوجب الله رده وعدم القبول. فأما بالنسبة للقسم الأول فقد اشتمل هذا الحديث على بيان أن الأذان يعتبر من الأسباب التي تفتح فيها أبواب السماء، ولذلك قال بعض العلماء إن الأذان تفتح له أبواب السماء لاشتماله على الشهادتين، وذكر الشهادتين عظيم عند الله سبحانه وتعالى لاشتمالها على أصل الدين وقاعدته العظيمة. وقوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء أصله المسألة، والمراد بذلك سؤال العبد ربه خير الدين أو الدنيا أو هما معا. والمسائل تختلف بحسب اختلاف الناس وقوة همتهم، فمن كانت الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله جعل الله مسائله وأدعيته للآخرة، ومن كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله جعل الله مسألته ودعاءه منصبا على ذلك الأمر. وأعظم المسائل سؤال العبد ربه خير الدين والآخرة، لأن الله إذا أصلح للعبد دينه وأصلح له الدنيا والآخرة. ولذلك في الدعاء الماثور: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، فمن أصلح الله له أمور الدين صلحت له الدنيا والآخرة. لأن صلاح الدين صلاح فيما بين العبد وربه، ومن أصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى أصلح الله له ما بينه وبين العباد، وجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ونصوص الكتاب والسنة دالة على ذلك وهادية إليه. وقوله عليه الصلاة والسلام الدعاء لا يرد فيه بيان على بيان لسبب من أسباب القبول. وقد قسم العلماء رحمهم الله أسباب قبول الدعاء إلى أنواع، فأعظمها وأجلها توحيد الله سبحانه وتعالى. فأعظم ما يستجيب الله به لعبده إخلاص الدعاء وصدق اللجأ إلى فاطر الأرض والسماء، فمن صدق مع الله صدق الله معه. ومن كان قوي اليقين في الله سبحانه وتعالى لم يخيب الله رجاءه في الدنيا ولا في الآخرة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يصدق الله يصدق. وقد قص الله في كتابه المبين أدعية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبين سبحانه وتعالى أنه أجاب أدعيتهم وكشف كربهم وحقق رجاءهم بالإيمان والتوحيد. فمن صدق يقينه في الله سبحانه وتعالى أجاب الله مسألته وحقق رجاءه ودعوته. ولذلك استجاب الله سبحانه وتعالى لأهل الكفر والشرك حينما أخلصوا الدعاء لله سبحانه وتعالى، ونجاهم من الهم والغم لما صدقوا مع الله بإخلاص الدعاء. فأعظم أسباب القبول صدق اليقين في الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث اشتمل على سبب يرجع إلى الزمان، فأسباب قبول الدعاء منها ما يرجع إلى الحال ومنها ما يرجع إلى الزمان ومنها ما يرجع إلى غير ذلك. فأما أسباب الزمان فمنها الدعاء بين الأذان والإقامة كما دل عليه هذا الحديث الشريف، ومن ذلك الدعاء في الأسحار، وقد دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إذا كان الثلث الآخر من الليل، ويقول: هل من داع فأستجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ فهذا يدل على أن الزمان مؤثر في القبول، وأن هناك أوقات فضلها الله سبحانه وتعالى وخصها بخصائص في الدعاء. ومن ذلك يوم الجمعة، فقد ثبت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. فدل هذا الحديث على أن يوم الجمعة فيه هذه الساعة المباركة التي يستجاب فيها الدعاء. وكذلك من أسباب قبول الدعاء وإجابته تحري المواطن التي وردت بها النصوص، ومن أعظمها السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا عفر الساجد جبهته بين يدي الله عز وجل كان قريبا من الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. وذكر الدعاء عليه الصلاة والسلام في السجود، وقال: قمن أن استجاب لكم. فدل هذا على أن حال السجود من أسباب القبول، ومن أسباب قبول الدعاء الدعاء في أدبار الصلوات المكتوبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وقال: وأدبار الصلوات المكتوبات أن يستجاب الدعاء في أدبار الصلوات المكتوبات. وللعلماء فيه وجهان: قال بعض العلماء أدبار الصلوات المكتوبات بعد التشهد وقبل السلام، وقال طائفة من العلماء أدبار الصلوات أي بعد الفراغ من الصلاة، والأول أقوى لأن الدبر من الشيء، والأقوى أن يكون في الصلاة حتى يدل الدليل بعد الفراغ من الصلاة. ومن أسباب قبول الدعاء أن يطيب العبد مطعمه، فإذا طاب مطعمه استجيبت دعوته. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد: أطب مطعمك تستجب دعوتك. فدل هذا على أن الطعام الطيب والكسب الحلال يعتبر من أسباب قبول الإجابة إذا كان مطعم العبد منه. وكذلك مما يستجاب به الدعاء ويكشف به البلاء أن يكون العبد كثير النوافل كثير الطاعات. ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عاداني وليا فقد آذنته بحر، إلى أن قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والمقصود أن هذا الحديث الشريف اشتمل على سبب من أسباب قبول الدعاء، وفيه دليل على فضل الأذان والإقامة، وأن ما بينهما يعتبر من أوقات الإجابة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي ذر وأبي قتادة ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. ترجم الإمام الترمذي رحمه الله لهذا الحديث الشريف بصيغة الاستفهام، وهذا هو أسلوب الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح. ومن عادة أئمة الحديث أن يذكروا الترجمة بالسؤال لكي يشوقوا السامع للجواب، وهو من أفضل أنواع التراجم، لأنه يترك الجواب للنص النبوي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ هذا النوع من التراجم أو سمعه فإنه يتشوق لمعرفة الجواب، فأورد المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذا الأسلوب المشوق للحديث. وقوله: كم فرض الله من الصلوات، الفريضة هي الواجبة، يقال للشيء إنه فرض إذا كان لازما على الإنسان، ومنه الفرائض أي الواجبات التي أوجب الله سبحانه وتعالى على العباد. وقوله: وهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، حديث عظيم. اتفق الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله على إخراجه، ويعتبر حديث الإسراء لاشتماله على صفة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى مسجد الأقصى ثم المعراج، حيث عرج به صلوات الله وسلامه عليه إلى السماوات العلى، وهو من أطول الأحاديث التي اشتملت على صفة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذه القطعة من الحديث لاشتمالها على المقصود من الترجمة، وهو بيان عدد الفرائض التي أوجب الله على عباده من الصلوات. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن حديث الإسراء حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا هذا الحديث، وقد روي هذه الأحاديث عن 20 ثم انتشرت في الأمصار والأقطار حتى بلغ رواتها ما لا يحصى من الكثرة. ولذلك قالوا حديث الإسراء والمعراج حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله بابا للإسراء، وذلك في كتاب التفسير كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث هنا ذكره الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأنس يعتبر من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولأنس 10 سنوات، ومعنى ذلك أنه كان حال إسراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، لأن الإسراء مكي وأنس بن مالك رضي الله عنه مدني، إضافة إلى صغر سنه. ولهذا يعتبر العلماء رحمهم الله حديث أنس هذا من رواية الصحابي عن الصحابي، وإذا روى الصحابي عن الصحابي فله حالتان: الحالة الأولى أن يصرح بذكر من روى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الأصاغر أو كان من الأكابر، فمثال ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين: ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسية. فهذا من رواية الصغير عن الصغير، وقد صرح الصغير عن باسم من روى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثنا حديث أنس يعتبر من النوع الثاني، وهو الذي صرح فيه الصحابي باسم الكبير، صرح فيه الصحابي الصغير باسم من هو أكبر منه. فإن حديثنا هذا يرويه أنس عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أم هانئ في بيتها كما دلت رواية السير، ثم فوجئ عليه الصلاة والسلام بانشقاق السقف، ففرج سقف البيت ونزل منه جبريل عليه السلام. قال العلماء: إن جبريل لم يدخل من الباب أو غيره، وإنما جاء من سقف البيت لكي يدل على عظم الأمر وخطره وعظيم شأنه، حيث نزل من السماء مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك لفضل هذه الفريضة العظيمة عن الصلوات الخمس، فإن الله لم يفرضها بواسطة، ولكن فرضها وكلم بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وخاطبه بها في السماوات العلى، كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففرج سقف بيت أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها، فإذا هو بجبريل، فأتي بطست من ذهب، وفيه تور من ذهب، فيه مملوء من الحكمة والإيمان، فشق صدره صلوات الله وسلامه عليه، ثم ملأ قلبه حكمة وإيمانا، وحشي الدغاديغ صدره يعني العروق، فامتلى قلبه صلوات الله وسلامه عليه إيمانا بالله عز وجل. وهذه هي الحادثة الثانية من شق الصدر، فقد شق صدره صلوات الله وسلامه عليه مرتين، وقال بعض أهل السير شق صدره ثلاث مرات، ثم ملع قلبه عليه الصلاة والسلام بالإيمان والحكمة، ثم أخذ عليه الصلاة والسلام إلى دابة هي البراق دون البأدون فوق الحمار ودون البغل، وهي دابة عظيمة لا تضع حافرها حيث انتهى بصرها، وكل ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. فلما رقى عليه الصلاة والسلام انطلق به البراق إلى بيت المقدس، فأسري به صلوات الله وسلامه عليه بالليل حتى انتهى إلى بيت المقدس، وربط البراق في حلقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي الحلقة التي كان يربط فيها البراق. ثم صلى عليه الصلاة والسلام ببيت المقدس ركعتين، ثم عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فرفعه الله إلى أطباق السماوات العلى تشريفا وتكريما، وزاده بذلك علوا وتعظيما، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، فما استفتحت سماوات إلا رحبت به صلوات الله وسلامه عليه، والتقى بالأنبياء فالتقى بآدم صلوات الله وسلامه عليه، فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم التقى بإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ثم التقى بعيسى وموسى صلوات الله وسلامه عليهم، وفي بعض الروايات بإدريس عليه الصلاة والسلام، كلهم يرحب به صلوات الله وسلامه عليه، حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، وعندها وقف جبريل حيث كان مكانه، ثم مضى صلوات الله وسلامه عليه، فخاطبه الله عز وجل بما أوجب من الفرائض، وفرض عليه سبحانه وتعالى الصلوات الخمس، تشرف هذه الفريضة العظيمة بالتكليف مباشرة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. واختلفت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعضها أنها فرضت 50 صلاة في كل يوم وليلة، ثم رجع حتى لقي موسى صلوات الله وسلامه عليه، فسأله عما فرض الله عليه من الصلوات فذكر 50، فقال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فرجع إلى ربه وسأله التخفيف حتى صارت إلى 50 كما في حديثنا، فقال الله عز وجل هي 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي، فرجع صلوات الله وسلامه عليه من ليلته، وأصبح عليه الصلاة والسلام وهو بمكة، فأقر الله عينه وجبر كسره وأعز شأنه وأظهر أمره صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض العلماء كانت حادثة الإسراء بعد عام الحزن، حيث فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، وفقد حبه وزوجه خديجة بنت خويلد، وعظمت عليه الأشجان والأحزان، وقد نصب وجهه للحليم الرحيم الرحمن، وفوض أمره إلى الله، فرفعه إلى السماوات العلى، وأراه عزته وقدرته وآياته وعظمته سبحانه وتعالى، فامتلأ القلب بالله وفوض الأمور كلها إلى الله، فرجع إلى بيته مجبور القلب عزيز المكان رفيع الشان صلوات الله وسلامه عليه. ولقد قال الله في كتابه المبين: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فأخبر سبحانه وتعالى أنه رأى الآيات العظيمة والدلائل الجليلة الكريمة التي تدل على عظمة الله وقهره وقوته وجبروته سبحانه وتعالى، ولذلك رجع صلوات الله وسلامه عليه قوي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وفي وحينما رجع كذبته قريش فيما أخبر من إسرائه صلوات الله وسلامه عليه، وجعل بعضهم يهزأ وينادي البعض إلى ما ذكر صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا: نضرب إليه أكباد الإبل شهرا يصله محمد في ليلة واحدة. وجاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وأخبروه الخبر، فقال رضي الله عنه وأرضاه: أقال لكم محمد أقال لكم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: هو صادق إن قال. فأثنى الله عليه من فوق سبع سماوات أنه مصدق بنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وكان ما كان من قريش حيث تحدثوا عليه الصلاة والسلام في صدقه وامترت في قوله وخبره، وقالوا له: يا محمد، تزعم أنك ذهبت إلى بيت المقدس، فصف لنا بيت المقدس. فما اهتم عليه الصلاة والسلام كهمه ساعة إذ، وكان عليه الصلاة والسلام قد رآه بالليل، فلما سألوه هذه المسألة العظيمة واغتم بهذا الغم العظيم، ضرب جبريل بجناحه فإذا بيت المقدس أمام عينيه ينظر إليه صلوات الله وسلامه عليه، يصفه لهم كأنه أمامه، فصدق الله نبيه وأظهر الحق على من عاداه. وكل ذلك من دلائل حبه سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم وتشريفه وتعظيمه له صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وفرغت الصلوات الخمس، ففي حديث أنس الذي معنا أنها فرضت خمس وهي خمسون في الأجر، وفي قوله فرضت خمس فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى، أجمع العلماء رحمهم الله على أن الصلوات الخمس فريضة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. قال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ودلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفريضة كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة الحديث. وفي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم تلك خمس صلوات في كل يوم وليلة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أعرابي عن شرائع الإسلام فسأله عما فرض الله من الصلوات فقال عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فدلت هذه الأحاديث على فرضية الصلاة ووجوبها. المسألة الثانية، استدل بهذا اللفظ من الحديث على أن الفرائض 5 وأن الوتر ليس بواجب وإنما هو سنة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله عز وجل أن الصلوات 5، وقال تعالى ما يبدل القول لدي. وقد قرر علماء الأصول رحمهم الله أن النسخ لا يثبت في الأخبار، فقد أخبر الله عز وجل أن الصلوات 5 وأنه لا يبدل القول لديه، وبناء على ذلك هي 5 إلى يوم الدين. ولو قلنا بفرضية الوتر فمعنى ذلك أن الصلوات ليست 5 وإنما هي 6. المسألة الثالثة، استدل بهذا الحديث على أن صلاة العيدين ليست بواجبة، وكذلك صلاة الكسوف والخسوف، وكذلك الصلاة على الجنائز ليست بواجبة على العين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلوات التي فرض الله هي 5، وبناء على ذلك يكون ما عداها مستحبا. وعليه فإن الحديث يدل على قصر الوجوب على هذه 5. المسألة الرابعة، استدل بهذا الحديث على عدم وجوب تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فريضة الصلوات على 5 وتحية المسجد من الصلاة، فدل على أنها سنة مستحبة وليست بواجبة. ورد على ذلك بأن وجوب تحية المسجد مبني على السبب الخاص، وبناء عليه لا يكون معارضا لهذا العام، فتكون واجبة للسبب العارض. وحديثنا للوجوب الذي هو مستقر وليس بوجوب عارض، وليس بوجوب لسبب عارض كما لا يخفى. وركب بعض العلماء من هذه المسألة مسألة ركعتي الطواف، فقال بعدم وجوبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فريضة الصلاة وأنها 5، وإذا كان الأمر كذلك فإن الصلاة بعد الطواف لا تدخل في الوجوب وتكون مستحبة. وقال طائفة من العلماء ركعة الطواف يختلف حكمها بحسب حكم الطواف، فإن كان الطواف واجبا فهي واجبة، وإن كان الطواف مستحبا فهي مستحبة. فركعة الطواف لطواف الإفاضة والركن تعتبر واجبة لازمة على هذا القول، وركعة الطواف لطواف العمرة والزيارة تعتبر واجبة لأن الطواف ركن، وركعة الطواف في الطواف النفل نافلة. وقس على ذلك من المسائل وقوله تعالى في الحديث هي 5 وهن 50 كرم من الله سبحانه وتعالى وفضل، فهو الكريم سبحانه يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقا، كريم بإحسانه وعظيم لطفه وحلمه ورحمته وامتنانه، حيث جعل هذه الصلوات في الأصل 50. فلما راجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه وخفف الله سبحانه فريضتها وأبقى ثوابها وجزاءها، فهو الكريم سبحانه الذي لا يرد عطيته ولا يمتنع من فضله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده. وفي قوله هن 50 قال بعض العلماء كل صلاة من هذه الصلوات الخمس تعدل 10 صلوات، فمن صلى الفجر كان كمن صلى 10 صلوات، ومن صلى الظهر كان كذلك، والعصر والمغرب والعشاء. وقال بعض العلماء: الصلوات تختلف باختلاف فضلها، والخمسون للجميع، فمن صلى الجميع كانت له 50، ومن صلى البعض لم تكن له 50. وبناء على ذلك يختلف الحكم بحسب اختلاف حال الإنسان. فإذا قيل باتصالها ببعضها ففضل 50 يكون إذا صلى الصلوات الخمس، ولا يكون إذا صلى بعضها، على القول الثاني. وأما على القول الأول فلو أن امرأة حائضا صلت صلاة الفجر ثم جاءها حيضها كانت كمن صلى 10 صلوات، وهذا مبني على المضاعفة لكل صلاة على حدة. وأما على الوجه الثاني فتكون 50 لمن صلاها جميعا فضلا من الله سبحانه وكرما. وفي هذا الحديث بيان لأصل الصلاة، وقد اختلفت شريعة الإسلام في هذه الصلاة عن الشرائع قبلها. فالصلاة فريضة من الله سبحانه وتعالى على من قبلنا، كما قال سبحانه وتعالى عن نبيه عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فدل على أن الصلاة وكانت لمن قبلنا. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنها كانت فريضة في الأمم السابقة، واختلفت شريعة الإسلام ففرضت الصلاة في أول الأمر 50 ثم خففت إلى 5، وفرضت الصلاة في أول الأمر 2 ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: فرضت الصلاة 2 ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فدل هذا على اختلاف الشرع في الأول والآخر. وقال بعض العلماء: إن المغرب فرضت 3 ركعات في الأصل، وأنها وتر الليل، ولكنها وتر الفرائض كما أن الوتر وتر للنوافل. وفي هذا الحديث دليل في قوله سبحانه: وهي 50، فيه دليل على أن العمل الواحد قد يضاعف بفضل الله سبحانه وتعالى. واختلف العلماء في مثل هذا الحديث: هل يكتب له أجر 50 من حيث الأصل، أو يكتب له أجر 50 مع العناء والتعب؟ وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأدلة الصحيحة ببيان الفضائل، وأنه جعل بعض القربات القولية والفعلية كبعض الفرائض والطاعات، كقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كان له كأجر حجة أو عمرة تامة. قال بعض العلماء: يكتب له أجر الحج والعمرة على الأصل، وأما بالنسبة لمن حج حقيقة واعتمر فيكتب له الله أجر العمرة الأصلي، ثم يكتب له عناء السفر، ويكتب له نفقته وتعبه وغربته وما حصل من المشاق في طاعة الله عز وجل. ولذلك فرقوا بين من عمل العمل الحقيقي وبين من نزل منزلته في الثواب، فقالوا: يكون له أجر 50 على الأصل، والعلم في ذلك كله إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا من واسع فضله، وأن يأمنا بواسع رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

فيدعو العبد بخير الدين والدنيا والآخرة، ولكن على المسلم أن يعلم أن الأفضل والأكمل أن يجعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. ومن سأل الله فليسأله بمجامع الدعاء التي يجمع الله فيها الفلاح والصلاح للعبد في الدنيا والآخرة. ومن أجمع ما جمع ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي نبه الله عباده إليه، وهو قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس رضي الله عنه: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأنت تسأل الله الحسنى في الدنيا وفي الآخرة وأن يقيك عذاب النار، وهذا يجمع لك الخير ويدفع عنك الشر. فإن الله إذا وقاك من عذاب النار وقاك من أسباب عذاب النار، وإذا وقيت من أسباب عذاب النار وقيت من غضبه وسخطه وأليم عذابه في الدنيا والآخرة. وعلى هذا فينبغي للمسلم أن يأخذ بجوامع الدعاء، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام، وهو من أفضل الأدعية النبوية، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فهذا من أفضل الأدعية التي يستحب لكل مسلم أن يكثر منها: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وإذا أصلح الله لك الدين صلح لك حال الدنيا والآخرة. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، فيقر الله عينك في نفسك، في عفوه وعافيته في جسدك ومالك وأهلك وولدك ورزقك وعيشك، فيصلح لك أمور الدنيا، حتى ولو عشت بقليل المال تعيش كما يعيش الغني الثري السوي، وكأنك في عزة وجاه بما يعطيك الله من فضله. كذلك أيضا قال: وأصلح لي آخرة التي إليها معادي، ثم قال عليه الصلاة والسلام: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هنيئا ثم هنيئا لمن جعل الله له الحياة زيادة في كل خير فطال عمره وحسن عمله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، أن يجعل ما وهبنا من العمر زيادة لنا في الخير والطاعة والبر، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ما حكم رفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة ودبر الصلاة؟ رفع اليدين في الدعاء فيه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض العلماء رحمهم الله أنها ما يقرب من 30 حديثا ما بين صحيح وحسن وضعيف، وفيها ما في الصحيحين. ففي الحديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عبيد بن مالك الأشعري رضي الله عنه مع أبي موسى واستشهد في سريته، قال عبيد رضي الله عنه: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له يدعو لي. فجاء أبو موسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن حال السرية، ثم لما انتهى إلى خبر عبيد تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه استشهاده ورثى له، فقال له أبو موسى: إنه يقرأ عليك السلام ويقول لك يا رسول الله ادعو الله له. قال: فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيدك عامر وارفعه فوق كثير من خلقك يوم القيامة. فهذا الحديث الصحيح رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وفي حديث مسلم في قصة الطفيل حينما رأى ابن عمه الذي قطعت براجمه وشخبت فاستعجل الموت فقطعها، فرآه في النوم وقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قال: وما وأدخلني الجنة. قال: وما لها يدك؟ وكانت يده كأن بها شيء. قال: إن الله تعالى قال لي: لن نصبح منك ما أفسدت من نفسك. قال: فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر، قال: فرفع يديه وقال: اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. قال العلماء: فذكر أبلغ صفة في التضرع حتى يرتب عليها رد الدعاء، فقال: يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه بالحرام الحديث، فقال: يمد يديه إلى السماء. وكذلك هناك أحاديث أخرى صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة لرفع اليدين في العبادات التوقيفية داخل الصلوات، وكذلك أيضا في الحج والعمرة، المواطن المقيدة لا يجوز فيها الرفع إلا حيث رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رفعنا، وما لم يرفع فيه فإنه لا يرفع فيه ولا يشرع فيه الرفع، وتبقى فضيلة الرفع مطلقة. وفي الحديث الحسن حسنه غير واحد: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وعلى كل حال فيجوز إذا رفع يديه بين الأذان والإقامة، أو رفع يديه في مظن الإجابة كالأسحار ونحوها، وسأل الله من فضله ورجاه من عظيم كرمه ونوله، وهو أرحم الراحمين وخير الغافرين وأكرم الأكرمين، والله تعالى أعلم. الشيخ سائل يقول: هل من الأماكن التي تستجاب فيها الدعوات بين الركن والمقام أو في الروضة الشريفة؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فليس هناك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على تعيين هاتين البقعتين وتخصيصها بالدعاء، ولا شك أن المقام له مكانه. الله تعالى أمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحياء للحنيفية، ولكن لا يدل هذا على أن له خصوص فضيلة في الدعاء. المسلم عليه دائما أن يجعل في قلبه اليقين بالله. إذا أردت، أعظم الأسباب التي تستجاب بها الدعوة وتزول بها النكبة وينشرح بها الصدر وييسر بها الأمر، فاعلم أن السبب الأعظم والذي هو الوسيلة العظيمة بينك وبين الله توحيده وحسن الظن به سبحانه وتعالى. قوة الإيمان وقوة اليقين وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى هو مفتاح الفرج. ولذلك قال تعالى: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب إليهم ليتوبوا. فأخبر سبحانه أنه تاب عن الثلاثة الذين خلفوا حينما ظنوا بمعنى أيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، فمن نزلت به النكبة وأحاطت به الكربة ففرغ قلبه من كل شيء إلا الله وحده، وتوجه إلى الله بصدق الرغبة والرهبة، ولو كان في شعف الجبال، ولو كان في الأودية السحيقة، ولو كان في القفار، ولو كان في البراري تحت شمس محرقة، أو في ليلة مظلمة، لاستجاب الله دعاءه وفرج نكبته وحقق رجاءه. فإن ذا النون في ظلمات البحر وظلمات الحوت نادى ربه موقنا به سبحانه وتعالى، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. سبحان من يستجيب لمن دعاه. إذا كان عند العبد يقين في الله سبحانه وتعالى فهذا هو مفتاح الفرج وباب الخير وباب السعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك كان بعض السلف يقول: من أسباب أو من الدلائل التي تدل على قبول الدعاء أن يجد العبد قوة اليقين في الله سبحانه، فإذا دعا أحس كأن الله استجاب دعاءه من قوة اليقين. حتى قال بعض السلف: والله إني لأوثق بما عند الله مما في يدي. وهذا مراده قوة اليقين في الله سبحانه وتعالى، أي أنني حينما أسأله وأرجوه جل جلاله أرجوه بقلب موقن لا يعرف سواه ولا يرجو عداه. فإذا كتب الله للعبد هذه المنزل الشريفة وهي كمال التوجه وكمال الإخلاص وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل حكيم. ولذلك إذا وقفت في أي كربة ونكبة ووجدت أن الأمور استغلقت وأن الأبواب أقفلت وأن الوسائل كلها عجزت، فاعلم أن الله ينبهك بهذا أن تزداد يقينا به سبحانه وتعالى. كل ما وجدت في الكربة والنكبة والشدة، والشيطان من خبث الشيطان أنه في مثل هذه المواقف الصعبة الحرجة يخذل العبد، فيقول له: كيف يستجيب الله لك وأنت مذنب؟ وكيف يستجيب الله لك وقد فعلت وفعلت؟ ومن أنت حتى يستجيب الله لك؟ ولربما والعياذ بالله شككه في قدرة الله على الفرج، نسأل الله السلام والعافية. ومن غرائب ما وقع لبعضهم، كان رجلا كريما من أهل المدينة حافظا لكتاب الله، خرج ذات مرة وسافر مع مجموعة من الناس، وهم في الطريق وكان رجلا كريما كثير الإحسان إلى الناس ودمث الأخلاق رحمه الله برحمته الواسعة. وقد حدثني ذلك بنفسه. فلما سافروا كان بين القصيم والمدينة، ومضى عليهم يومان ولا ماء عندهم، حتى كان آخر في الظهيرة في اليوم الثاني قال أحدهم: هلكنا. بلغ به اليأس، نسأل الله السلامة والعافية، وكانت أيام صائفة شديدة الحر، فبلغ بهم الجهد مبلغه. فلما رأى أنهم لم يجدوا الماء في اليوم الثاني وهم في شدة الظهيرة قال: وإذا بنا قد يعني أزبدت أفواهنا من شدة الظمأ، ونحن في الصحراء، وكانت المسيرة بين القصيم والمدينة تستغرق أكثر من أسبوع من طول المسافة. فالشاهد أنه قال هذا الرجل الصالح الخير، قال: لا والله لا نهلك، لا والله لا نهلك. وسبحان الله خرجت من فمه، فقال: لا والله لا أهلك أو لا نهلك، وعندي ثلاثة أبيار ما منعت منها يوما رجلا يشرب. يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى يبلغ بنا سوء الظن بالله عز وجل، أن الله يميتني من العطش وأنا أسقي الناس لوجهه الكريم؟ يقول: والله ما انتهى من كلمته إلا وبرفقة من الناس قد ظهرت عليهم وهم يحملون الماء. فالله سبحانه وتعالى يضيق على العبد حتى يتجه إليه. ولذلك الله سبحانه في قصة الأنبياء عبر عظيمة تزيد من اليقين في الأدعية، وفيها مواقف عجيبة، خاصة في آخر سورة الأنبياء حينما ذكر الله عز وجل دعوة الأنبياء، فذكر يونس بن متى وأيوب وزكريا، وكلها مواقف يعني إذا جاء الإنسان يتأملها لا يستطيع أن يقول إلا قوة اليقين في الله سبحانه وتعالى. فيونس بن متى وهو في هذه الظلمات مع ذلك ما بعد عن الله جل جلاله: ولا سأظنه في الله سبحانه وتعالى. فاستجاب الله له، فقال الله عز وجل: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي كما أنجيناه بالإيمان والإخلاص والتوحيد واليقين كذلك ننجي المؤمنين. وكذلك أيوب عليه السلام حينما تنظر إلى قصته وعبرته، وبلغ الأمر مبلغه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فالله سبحانه وتعالى كشف الضر باليقين والإخلاص، وأعطاه أهله ومثلهم معهم. الله أكبر، لا يعطيك الله حاجتك، ووالله بالتجربة ما تقف في كرب ولا نكبة تسأل الله وأنت موقن بالإجابة إلا أعطاك الله حاجتك وزادك من فضله. كريم سبحانه وتعالى. فليست المواطن والمواضع أعظم من الإخلاص والتوحيد. هذا هو الأمر الذي ينبغي على الداعي أن يعول عليه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. هذا الأمر الأول، فليستجيبوا لي. قال بعض العلماء: يستجيب يعني يفعل الطاعات ويترك المحرمات. فمن استجاب لله عز وجل أجاب الله دعاء. فليستجيبوا لي، هذا السبب الأول في إجابة الدعاء، وهو طاعة الله جل جلاله، كما جاء في الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أما السبب الثاني وليؤمنوا بي، وهو التوحيد. فمن سأل الله عز وجل قوي الإيمان قوي اليقين في الرحمن فإن الله لا يخيبه: اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك حسن الختام ودخول الجنة بسلام، وأن ترفع منازلنا مع الطيبين الصالحين الصديقين الكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.